يقول عفو الله عنك، إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم، إذا حمد الله ذكر لا ينافي الصلاة، لكن لا يشبث من بجواره.